اما تجيبي واحد يكون بحالك صغير تنجمي تدخلي معاه، ولا يكون عندك غار كبير ينجم يدخل معاك. ومن بعد ابن القيم رحمه الله قال: وانت اما ان تتخذ معبودا يليق بصلاتك، واما ان تتخذ صلاه تليق بمعبودك. ربما يقبل الا الحجل، الا الحجل العظيم التي يؤديها الانسان على احسن حال. وذكرتني هذه القصه ايضا، واختم بها بحكايه ايضا، هذه حكاها لنا الشيخ الحطاب رحمه الله، هذا كان امام في شرقه من الائمه الفقهاء المعروفين. يحكي عن الشيخ المصباح رحمه الله، مره يقول هو كان في مسجد يصلي صلاه عصر هكذا، وكمل الصلاه ومن بعد الناس تفرقوا، جاء واحد هكذا يصلي يظهر بانه ماهوش من اهل المدينه، يعني هكذا من الاعراب، من هذول الرعاة. صلى خفيفه، لم يطمئن ولم يعني ياتي بالصلاه المشروعه، زرب هذه الصلاه. قال الشيخ يشوف فيه هكذا، قال انا راني امام وواجبي لازم ننبه هذا الانسان لانه ما صلى كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء واحد صلى قدامه يركع ويحبط وهذا، من بعد راح له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي فانك لم تصلي. حتى قال له: علمني. علمه، قال له: ها كيفاش تصلي، كيفاش ترفع، كيفاش كذا، الى غير ذلك. قال: والله نروح نقول له. قال: بصح انا كيفاش نقول له، كيفاش راح نفهم هذا، دوك هذا اعرابي يقول له: واش دخلك فيا نصلي هذيك الصلاه. قال: حبيت نفهمه. قال: انا عرفته باللي هذا يعرف المال ويعرف كذا. قال: قلت له: يا فلان. قال له: انت كي زعما تكون ترعى عد واحد هكذا وتصرح له بالمال وتديهم للصباح، هاو ما يقبلش منك باش العشيه كي تجي تجيب له وحده ما كاش، وحده عايبه مكرحه، وحده عوره، يحسبك. إيه؟ قال له: لازم يحسبني، لازم كيما نديهم كيما نخرجهم. قال له: كيف كيف الصلاه هذه ربي هكذاك فرضها تكون بهذه الطريقه، هما لا ما لازمش تنقص منها شويه هكذا. هذاك العربي شاف فيه هكذا، قال له: يا ودي انا اللي نصرح عنده غني انايا. قال له: ما يحتاج هذه الناقصه، ويحتاج العايبه والمعوره. قال له: هذا غني اللي نرعى عنده. قال الشيخ: هذا والله ما واش نقول له. قال: ما نقول له، اقام لي حجه. قال: سكت عليه، قلت والله يقبل وخلاص وصرفت. إذن هذا المقصود من هذا الحكايه. وحنا كنا تكلمنا عن الصلاه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصلاة والصيام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.